أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم يا رب برحمتك اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهب لشبابنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الأسبوع الماضي في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذا حقيقة من يعني الدرر الكبيرة والكنوز العظيمة التي خبرنا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسلمون من دروس العلم يجب أن يستفيدوا فوائد كثيرة. أولها: لا تسلم أخاك المسلم لأحد. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. يعني تسلم المسلم أخوك؟ تريش حد يتكلم عليه. لا داعي لأن نتناحر ونتنابز لأننا نشأنا في جماعات معينة. كلنا نوحد الله رب العالمين، كلنا نوقن برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن الآخر يريد من المليار ونصف مليار يكون غثاء، ولن نكون غثاء إلا بالتفرق. تدرون يعني درستم في المراحل الابتدائية الأولى جميعكم، وأنا معكم أو من قبلكم سنا، يعني أن كان القصة الرمزية بتاع كليلة ودمنة. تحدث بيدبة الفيلسوف وترجمها ابن المقفع في أن الوحدة هي التي تجعل الناس في حب، وإذا دخل من يفتن الناس ويجعل الأخ يعني يتنازل عن أخيه، هذه مصيبة كبيرة. يقول بيدبة الفيلسوف للملك، وهذه القصة كنا ندرسها أظن في الصف الرابع يمكن، ولا الصف، أنت ما كنت في الصف الرابع أول؟ أنا كنت في الرابع الأول، نسيته. كان في عزكم الله في غابة تعيش ثلاثة ثيران: ثور أبيض وثور أحمر وثور أسود، يعيشون في وئام ويأكلوا سويا ويجتروا سويا ويعيشوا سويا. جاء الأسد ملك الغابة يريد أن يأكل أحدهم، لكن الثلاثة لا يترك بعضهم بعضا. فالأسد رغم أنه الملك لم يستطع أن ينفرد بأحدهم، لأن الثلاثة لو اجتمعوا على الأسد القوي سوف يقتلونه، ولعل الشبكة العنكبوتات لنا بأخبار عجيبة السنة الماضية، أغار الأسد وأخذ سبحان الله رأس القطيع، ورأى ابنه هذا فجمع كل قطيع الثيران وهجموا على الأسد حقيقة السنة الماضية، هجموا على الأسد هجمة لدرجة أن أحد الثيران ضرب الأسد بقرنين، طار الأسد في الهواء وانقضوا عليه. فالجماعة لا تغلب، دائما الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى في عالم الحيوان سبحان الله. المهم فالأسد عايز ياخد واحد على الجنب ويأكله مش عارف، فجاب من أتى بالثعلب، وكان في مجتمعاتنا من ثعلب، الثعلب كثيرة يزين لكن. فراح للثور الأبيض الثور الأحمر والثور الأسود على انفراد، قال لهم خلوا بالكم انتوا شكل بقية الحيوانات، شفتوا حيوانات في الغابة بيضاء فيش إلا الثور الأبيض ده، ايه رأيكم؟ لا كده الأعداء يرونا، يجي فهد من غابة أخرى، ولا يجي سبحان الله نمر من غابة أخرى، أو ذئب من غابة، يعرف مكاننا بلون الثور الأبيض، لكن انتوا لونكم متقارب ما بقية الايه؟ ما بقية الحيوانات. قال يعني انت عايز ايه؟ قال ابدا، هو جاء الأسد عايز بس الثور الأبيض منه يأكله ويستريح، وفي نفس الوقت احنا نأمن على وجودنا كلنا في الغابة لأن احنا لون واحد. الفكرة راقت الثورين، ما الواحد أحيانا الثور بقى يعني مخه يعني على غد، أنا سبحان الله مخه ضحك عليه. سلموا أخوهم الأبيض، أكله الأسد. بعد مدة راح للإيه؟ للأسود، قال له خلي بالك أنت شكلك شكلنا، أما عمرك شفت حيوان أحمر؟ فيش حيوان أحمر في الغابة. وكده الأعداء يستدلوا علينا. المهم أكل الثور، عشان أنت عارف القصة، بس أنا أذكرك بيها، أنت عامل إنك مش عارفها، ده من أدبك وتواضعك يعني. المهم فسبحان الله العظيم، أنا أحيانا أقول للأولاد لما يكرهوا القراءة والاطلاع، يا ابني اقرأ حتى في كريلة ودمنة، حيوانات اقرأ والله فيها فايدة كبيرة. المهم أكل الأسد الثور الأسود، الثور الأحمر، بقي إيه؟ الأسود. أول ما لقي الأسد قادم عليه قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أنا قضي علي يوم إيه؟ يوم تخليت عن الأخوة. هذه القصة تقول لنا أن لا تسلم أبدا أخاك المسلم مهما كان مذهبه، مهما كان، لا تسلمه للآخر، لأن الآخر منظم ومرتب وعنده دراسات جدوى معمولة لك من سبحان الله من زمن. مؤتمر كولورادو اللي عقد سنة 1978 يعني تقريبا من 32 سنة، جمع له في يوم واحد مليار دولار لإخراج المسلمين عن إسلامهم. وضعت بتاع عندي البحوث بتاع المؤتمر عبارة عن 1700 صفحة. ليه؟ عشان منظمين، ونحن لا نجيد احنا ما شاء الله ندخل المسجد نختلف، كلها قبلة واحدة، فلان ما نصليش خلفه، ليه عم ثوبه طويل شوية، فلان مش عارف ايه غير ملتحي، فلان اصله تبع الجماعة الفلانية، فلان اصله درويش شوية تبع الصوفية، فلان اصله عنيف لانه تبع السلفية، فلان تنظيمي تبع مش عارف. يا عم الله يرضى، مسلم ولا مش مسلم؟ يؤمن بالله وحده ولا يؤمن باشياء اخرى؟ يوقن للرسول بالرسالة، يقرأ القرآن، يصوم على رمضان، يؤدي زكاة المال، يحب العلماء، يحب امن البلد، ماذا تريد منه اكثر من هذا؟ يا اخي نختلف، ولكن لا اسلم اخي ابدا، لا اسلم اخي ابدا، سبحان الله الحمد. فالقصه البسيطه دي كانت بتاع اولى ابتدائي بقى، اللي حكيت الرجل وهو يموت عنده 10 اولاد، جاب ايه؟ 10 عصي، وقال لهم وزع عليهم عصا عصا، اكسر يا ابن العصا، اكسر العصا، اكسر، راح جاب 10 كمان عملهم حزمه، خد يا ابني اكسر هذه الايه؟ الحزمه، يجي الولد يكسرها؟ لا تنكسر الحزمة. قال هكذا انتم كونوا كحزمه العصي لا يكسركم احد. وفي المقابل في روايه اخرى ان هم التسعه نحاف زي حالات النحيف كده، فيهم واحد ما شاء الله اخوته اوتي ايه؟ بسطه في الايه؟ في الجسم فقط. المهم يعني، فالمهم خذ يا ولدي اكسر اكسر، جيه الحزمة عند ما حد قدر يكسرها، جيه السمين هذا بفضل الله هوب راح كسرها. قال يا اولادي طالما البغل ده معاكم انا مطمئن عليكم. ما مش خايف انا ده يحميكوا يا صدر سبحان الله. ايوه ربنا بيضحك يا سبحان الله. هذا ما دام ضحك يبقى خلاص انا ما شاء الله. انا اريد ان اطفالنا يلقون الحياه بابتسامه ويلقونها باستبشار ويلقونها بفهم ويلقونها بان اباهم انفق عليهم حلالا. والله يا اخوانا ما تمرد ولد ولا عقوق بنت الا بشبهه او حرام. الله يرضى عنك ابحث عن المال الحلال. اياك ان تترك العمل ساعه وتظن ان الله يبارك في الراتب الذي تاخذه. يا اخي انت بينك وبين المؤسسه عقد، مؤسسه خاصه، مؤسسه عامه، مؤسسه عند مسلم، عند شيوعي، عند ملحد، عند كافر، انت يجب ان تكون مسلما. سيدنا علي لما نزع 16 دلوا من عند اليهوديه اخذ عن كل دلو تمره، واحب النبي هذا منه صلى الله عليه وسلم. يعني العمل العمل العمل والعمل باخلاص يعطينا فضلا كبيرا ان شاء الله رب العالمين. ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس حبيت اذكر هذه اللمحه عن لان احنا نحمد الله كل ما نلاقي المساجد مليئه في دروس العلم، مليئه في الجمعه، ناس تحب العلماء وتستحم حبل العلماء. قال علي يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب، يعني اضغط عليهم لغايه ما تدخل على ركبه العالم سبحان الله، فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. كل ما تقعد مع العالم ان سايرته وتعلمت منه، ان سكت العالم عن شيء تتعلم. قد يسكت سبحان الله. الله يرضى عن شيخنا كان رحمه الله عليه، شيخنا الشعراوي قاعدين، وقلت لكم من قبل، فواحد على يميني قاعد فقير الحال، موظف بسيط له راتب بسيط جدا، لم يعرف طريق المصرف من قبل، ما يعرفش يعني بنك ولا ايه مصرف، سبحان الله. الرجل ياخذ راتب شيء، ودخل الى المجلس ثلاثه من عليه القوم، كل واحد يملك 9 أصفار وانت ماشي. فالمهم هؤلاء الثلاثه من اساس التكوين الربوي في البلد. الشيخ الله يرحمه مسك المسكين ده يقول له يا حسن يا حسن اتق الله، الربا يخرب البيوت يا حسن، يا حسن حسن الربا ايه ده، هو بجيبه ما فيش 3 درهم، ما في بيجيبه 0.5 جنيه يا حسن، حسن يا عرق. وبعدين ايه، انا فانا اغمس حسن ان خلي بالك، يعني الشيخ عايز يقول اياك اعني واسمعي يا جاره. غادر الثلاثه المجلس، الشيخ قال له تعالى يا حسن، التزمه وقبله، قال له يا حسن كنت أؤدب بك غيرك، كنت بأدب المجرمين اللي قاعدين دول بس عن طريق إيه؟ حسن المسكين هذا سبحان الله. فالإنسان سبحان الله العظيم يعني لا تدري أن أن أن مزاحمة أهل العلم ووجود العلم في بلد وجود العلماء اطمئن خير. البلد التي تحترم علماءها وتقدرهم ويجتمع الناس من حولهم ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. اللهم أمن هذا البلد وأمن كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. طيب سيدي، تكلمنا الأسبوع الماضي عن إيه؟ عن أول علامة من علامات حلاوة الإيمان، 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إزاي أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما؟ في حاجة العلماء تكلموا عليها، قضية الأدب مع الله. يعني إيه أدب؟ في واحد مش مؤدب مع الله؟ كلنا ندعي أن عندنا إيه أدب، في حد عندنا ما ينفي عنده أدب مع الله؟ كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تجد ألفاظ القرآن في قضية الأدب، لما جاء يعقوب وصل إلى مصر هو وأولاده، قالوا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. دخل سيدنا يعقوب مصر هو وأولاده، ودخلوا على يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ظل أو بدأ يوسف في ذكر منن الله عليه. إخواته اللي هم رموه في الجب أمامه، ممكن لما أخوه يعمل فيه شيء ونجلس في جلسة التصالح نبدأ نفتح إيه؟ الملف الأسود صح ولا؟ أو الصندوق الأسود، وفي ناس لا تعرف في الحياة إلا الصندوق الأسود. فاكر سنة 1932 لما كان، يا عم أنا مش فاكر أكلت إيه اليوم الصبح، وفاكر قبل الحرب، يا عم الله يرضى عنك. فسيدنا يوسف شو الأدب يقول إيه؟ وإذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن. عد الخروج من السجن إيه؟ نعمة. طب والنجاة من الجب مش نعمة؟ لكن لو ذكر الجب يبقى بيعمل إيه هو؟ ها؟ بيوبخ من؟ يوبخ إخوته، يوبخ إخوته، سبحان الله، يوبخ. لكن هو من أدبه ها؟ ما وبخ إخوته، وإنما إيه؟ جاب المسألة بعيدة، أخرجني من السجن. وبعدين قال لهم إيه؟ وجاء بكم من البدر. هم اصلا ايه اللي جابهم مصر اساسا؟ المجاعة. ما قالوش يا جعانين يا متعبين يا اللي مش لاقيين تخدم يا اللي اشوف ان ربنا اكرمني ازاي واعطاني ولم يعطيكم ابدا. قال وجاء بكم من البدر مش من المجاعة. يا الله، اذا هذا هو الادب. الجن كان قمة في الادب. قالوا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا الله، أشر أريد بمن في الأرض. أريد دي فاعل مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم؟ ما شاء الله عليكم في النحو، الله أكبر، إيه ده علماء ولا إيه سيبوي؟ الله أكبر، مبني للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، دي مبني للإيه؟ للمعلوم. جي في الخير والخير وقال إيه؟ أراد ربك. وجي في الشر قال إيه؟ أريد، لم يذكر الفاعل، أدبا مع الله سبحانه، لأن الشر لا يأتي من الله، الشر ما يجيش من الله. شو أدب الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كذلك كان الخليل قمة الأدب لما ذكر منن الله عليه: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا إيه؟ والله أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفيني. شوف، خلقني يهديني يطعمني يسقيني. جه في المرض، جه المرض له هو. ليه؟ لأن الشر لا يأتي من الله. هذا أدب، هذا أدب. يبقى الإنسان يتكلم بهذا المنطق، سبحان الله العظيم. ولذلك المسلم لا يجب أن من الأدب أن ينطق بغيبة لأخيه أو أخته لخلقة فيه. يعني إزاي؟ يعني لما عيب على واحد بقصره، أو على إنسان بطولها، أو على إنسان بنحافته، أو إنسان بسمنته، بالله عليه، هل هذا يقوله عاقل؟ هل في عاقل يعيب على أخيه لأنه سمين أو نحيف أو طويل أو قصير؟ هذه كأنما أو على شكله أو هيئته، يعني لأخي شكله كذا، مش عارف لونه كذا، هل هذا؟ ولذلك سبحان الله العظيم، الأحنف ابن قيس حريم العرب، العالم كله يسمع أحلم من أحنف، أحلم من أحنف. معاوية بن أبي سفيان في دمشق أرسل للأحنف عشان يزوره. جاء الأحنف ابن قيس ودخل، فإذا به معاوية فوجئ، قال يا أمير المؤمنين الأحنف ابن قيس. قال فليدخل. دخل الأحنف، رجل قصير أفطس، يعني أنفه ملتصقة، أعور أسود أفجح، يعني رجليه إيه؟ ملتصقة عند الركبتين، ولكن الساقين إيه؟ متباعدتين. معاوية لم يلتفت إلى أن يأخذ باله، فكان يعني هو ده الأحنف، كما تقول العرب: تسمع بالمعايد خير من أن ترى. الأحنف ده حريم العرب، فهم نظرة معاوية، فرفع رأسه وقال وهو على عصا، مسك العصا، قال: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ضعاف الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور. أنثى الصقر تحط بيضة واحدة عشان الجو يبقى له ملك واحد، والذبابة تحط في المرة 400 مليون بيضة، لأنه ذباب. ضعاف الطير أكثرها فراخا، وأم الصخر مقلاة نزور، بغاث الطير أطولها عناقا. البجعة والأوزة والتاع رقبتها طويلة، وما طال البزات ولا الصقور. الصخر رقبته إيه؟ قصيرة، سبحان الله. لقد عظم البعير بغير لب، فما استغنى عن العظم البعير. الجمل ضخم بس الضخامة دي يصرفه الفتى في كل وقت ويربطه على خسف مرير. أول معاوية سمع طأطأ معاوية رأسه، أعطاه درس في إيه؟ في الأدب، ولكن إيه؟ بأدب. ما أنت مع أحيانا في ناس تعطيك درس بالأدب بس بخلة أدب، صح ولا لا؟ لأن عايزك لما تعطي الناس درس بأدب يبقى الأدب هو رائدك، الأدب هو رائدك. سبحان الله، سيدنا أيوب لما مرض 18 عاما آخر المسألة قال إيه؟ ها؟ رب إني إيه؟ مساني الضر. عارف المس اللي هو إيه؟ يعني مس الجلد، لا حطبني ولا دمرني ولا هدني ولا أماتني ولا أضاعني. اختار أقل إيه؟ كلمة. ده احنا لما جينا شوية أنفلونزا بس بسيط، السخونة ترتفع ورعشة بسيطة زي حركة فلان، لا إله إلا الله، ده المرض العظيم، أصعب مرض في العالم، إيه عامل في إيه؟ الله، خدوا ده على طول على المستشفى، خلي بالك، وخليه يمشي في قسم العظام. لقيت واحد رجله مشدوده هنا، والتاني نام على ظهره يعني، والتالت الحادثه ده اتكسرت له وصبح. قول لا لا لا لا، اذا رايت ابتلاءات الناس هانت عليك او هان عليك بلاؤك، اللهم ان ابتليتنا فصبرنا على ما ابتليتنا يا رب العالمين. ولذلك الادب ان ان وجدت من يعاديك خذ منه جنب. كيف يعني؟ يقول لك الصقر لما او الناس اللي لما تجتمع عليه الغربان تضايقه في الجو يعمل ايه؟ هو ممكن يفتك بها، لكن عشان لا يعطل وقته في الصراع مع الاخرين، علم الطيور يقول انه يرتفع الى اعلى ولا تستطيع الغربان ان تلحق به. خلاص ما فيش وقت، ما عندوش وقت، يرتفع. يعني سبحان الله، قال ايه؟ يعني كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. شوف النجم، انت تشوف ايه صورته فين؟ في قاع الايه؟ كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه. انت اخذ بالك ولا ايه؟ طبعا خليك زي النجم مرتفع، بس لما تظهر للناس تظهر في ايه؟ تحت، متواضع متواضع. ولكن الدخان يعلو الى اعلى، لكن رفيع ام وضيع يعمل تلوث بيئه، صح ولا لا؟ كن كالنجوم على الذرى تصغي لوسوسه القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. سبحان الله، خليك زي الايه؟ زي الصخر. سبحان الله العظيم، اعجبني رجل فلاح اتصل بقناه من القنوات، فلاح على السجن، يقول للمذيع شوف يا استاذه انا احكي لك حكايه. قلت نعم. قال كان فيه واحد لا يملك الا بقره، وبعدين قال لها وبعدين البقره وضعت راسها داخل الزير. المذيعه مش مصريه فقالت له يعني ايه زير؟ قال لها الزير ده اناء فخاري بنحط فيه الميه عشان ايه يبرد، ولو ايه فتحه كده. فلما البقره عزت وحطت راسها في الزير جت تطلع راسها، ما طلع الزير مليء بالايه؟ بالماء. فقالت لزوجها ايه حاجه يا ابو فلان؟ ده البقره هتغرق. جه الفلاح زوجها يخرج الراس البقره ما قدر، فيعمل ايه؟ راح لابو العريف. فالمذيعه قالت له مين ابو العريف ده؟ ها؟ قال ابو العريف ده العمده بتاع البلد، يعني راجل كبير يعني، خلي بالك انت. وبعدين قد جه ابو العريف على اساس ينقذ الايه؟ البقره. فجه راكب جمل، جه قدام الباب قال له تفضل ايه ادخل انزل. قال انا ما انزلش. قال له طب كيف تدخل ده الباب ايه يعني الباب منخفض وما. قال لا لا لا اتصرفوا، هدوا البيت، هدموا البيت. دخل يشد في رقبة البقرة، البقرة مش صارت. فين الجزار قصاب؟ قال له هاتوا الجزار. ذبحوا الايه البقرة، فتخلص من الايه المصيبة التانية. يشيل رأس البقرة ما تشيل، قال اكسروا الزير. كسروا الزير، المية سالت، يعني هدم البيت وذبح البقرة. وبعدين قعد على جنب يبكي. قالوا مالك ابو العريف تبكي ليه؟ قال مش عارف بعد ما اموت هتعملوا ايه من بعدي، ولا قوة الا بالله. قال هو ده العبقري اللي ودى الدنيا في داهية، مش عارف بعد ما يموت ده إلى. وكم من ابو العريف في العالم الاسلامي؟ ملايين ابو العريف. والله تبص كده تقول لا اله الا الله، والموت يبعثهم الله. رحت طلبت القناة قلت لهم ادوني رقم الفلاح ده عشان اتعلم منه. اه والله لازم الواحد يتعلم والله. الحكمة ضلت المهم. حكاية بسيطة ولكن والله تدرس في اكاديميات. والله يمكن اكسفورد ولا هارفارد يعرفوا قصة جميلة زي دي. قصة عجيبة. لان البساطة شوف عظمة الادب العربي في بساطته. كل ما كان الكلام بسيط والفكرة قريبة لان الحكاية ايه التصقت في ذهنه. فانا اريد ان اقول عندما يعاديك عدو قل انا قدام ثلاث حالات. اما ان اقاضيه واكسب القضية ويضحك عليك المحامي لا ده انا اعمل لك فيه واسوي وياخده ست شهور وقذف يا عم الله يرضى عندك وتدخل العداوات والاحقاد. ولذلك دايما لما يجي واحد يقول لي يا شيخ انا زوجتي مصممة على الخلع تصميم قلوا خلاص من غير خلع يا ابن الحلال. وانت ليه اسمك يتردد في المحاكم يعني ما هو الاسلام يا امسك بمعروف يا تسريح بإحسان. طب ما تسريحها بإحسان. والكيف وكرامتي يا عم كرامتك والله محفوظة بأن تطلقها بإحسان. سرح بإحسان وتوكل على الله. ليه اسمك يتردد والقاضي يجيبك ويقعد يحقق معاه والنيابة مش نيابة ولا تنام الليل والمحامي يحتاج إلى مستندات معينة. طالما أنك لم تستطع أن تمسك بمعروف فلتكن كالصحابي. قالوا يا فلان احنا سابع مرة جيرانه سابع مرة نصلح بينك وبين زوجتك. فبصراحة احنا اجمعنا كل الجيران على ان تطلقها. قال لا لن اطلقها لانه هي تؤذي ولم تطلب طلاقها. قال لماذا لا تطلقها؟ قال اخشى ان يبتلى بها غيري. شوفوا الادب شوفوا الادب بتاع الصحابة. قال انا ما صدت بابتلاءات عن المسلمين. قال البلاء يجي فيا هو خايف ان ايه ان حد يبتلى هو صبر عليها لكن غيره قد ايه قد لا يصبر. سهل بن عبد الله له جار يهودي وسهل الصوام قوام. اليهودي اعزكم الله عامل المجرى بتاع الصرف الصحي من تحت جدار سهل. فسهل يجي قبل صلاة الفجر يرفع النجاسات ويروح يرميها في الايه في المذهب البر. فلما مرض مرض الموت أرسل لجاره اليهودي قال له أنا تحملتك 30 عاما وانت بتصدر لي أسوأ ما عندك وانت أصلا كلك نجاسة وكمان نجاستك جاي عندي فربما أبنائي لا يحتملون فأنصحك لوجه الله أن تسد الذي بيننا وبينك. أسلم الرجل. مين يصبر 30 سنة؟ انت مش قادر تصبر على زوجتك 3 أيام 3 أيام وعايزين تروحوا على مجلس الأمن الدولي. سبحان الله. فليه عايز الصبر؟ الصبر ده ما يجيش من الهوى يا أخي. صبر نفسك يعني اعتبر. شوف إذا رأيت منها سوءا والكلام للزوجات برضه إذا رأيت من زوجك سوءا فقل وقولي هذا بابي إلى الجنة هذا بابي إلى الجنة. بس كده تهون الحكاية. ويعني إذا كان دي هي نيابة عن ان انا ادخل الجنه والله ده يبقى فضل من الله كبير. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. طيب يا سيدي احيانا في ناس يبغضوك في المساله. العربي كان يقول ايه؟ يقول احشفا وسوء كيله. الحشف اللي هو ايه؟ التمر الرديء. التمر اللي ايه؟ اللي هو بقيه الميزان او الكيل يعني التمر اللي ياكله احد. بعد ما يبيعوا التمر الجيد يجعلوا التمر الرديء هذا اعزكم الله للبهائم والحيوانات. فالرجل يقول له العربي كان يقول له احشفا وسوء كيده يعني انت معطيني تمر رديء وكمان في الميزان يعني تطفف يعني انت. فاحيانا الناس يبقى مثلا العياذ بالله الزوج يعني الزوجه متحمله بالعهد ولا صلاه ولا زكاه ولا خير ولا كلمه طيبه وبعدين وبخيل. يا ستار طب وازن وازن المسائل يعني انت ضعيف في المنطقه دي قويها في منطقه اخرى يعني سبحان الله. فالامر عايز بس سعه صدر. نريد سعه صدر سبحان الله. اللهم اشرح صدورنا يا رب ان شاء الله ربنا. طيب يا سيدي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله. اخر جزء قلناه في الدرس الماضي قال الحب في الله لا يزيد بالقرب ويقل بالبعد. لا، ما دام انت بتحب في الله هو قريب بعيد، انت بينك وبينه ايه؟ محبه. بالله عليكم، من منا لا يحب صحابه رسول الله؟ في قرب زماني بيننا وبينهم ام بعد زماني؟ في بعد زماني، لكن هل هذا البعد اثر في حبنا لهم؟ سبحان الله. شوف لما نلاقي الناس كلها ما فيش حياء نقول يا الله فين حياء عثمان؟ قعد سنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد وساكن في الدور اللي فوق، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش عثمان معي عاما كاملا، وبنته ابنته يعني رقيه مع زوج ابنته، ما سمعت خشخشه مائه في الطشت. يعني الاغتسال بتاع سيدنا عثمان الرسول ما درى به، وسيدنا علي يقول ايه؟ كنت رجلا مزاء، يعني في بعض من السوائل التي تنزل عنده بعد البول، فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانه ابنته، فقلت لعمر ان يسال. راح قال لعمر يا عمر اسال الرسول كده في المنطقه دي، فروح عمر يقول يا رسول الله ما حال انسان مزاء يحدث له كذا وكذا؟ قال يا عمر اخبر عليا. يعني انت يا علي بتلف ودور على رسول الله؟ اول ما الشاشه موجوده عنده. الله اكبر. يعني ولكن شوف ادب الصحابه، ادب الصحابه رضوان الله عليهم، الله اكبر. لماذا نحبهم؟ كان عندهم حياء. طيب نحن لماذا لا نحب في الله؟ قال عشان احنا للاسف لا نعرف كظم الغيظ. اول واحد ما يرد علينا رد سيء، او صاحب العمل رآك مقصرا فلك يا فلان جزاك الله خيرا انت من بكرة لا تأتي، انت تغضب وكيف يا اخي انا هدع عليك اخي. الرجل رأى من مصلحة العمل كمدير او صاحب مؤسسة انك لا تصلح، لا تقيم الدنيا وتقعدها، فتغضب. بعد ما كنت بتمدح في الرجل 10 سنوات صرت تذم. ليه؟ لانك ما تعودت كظم الغيظ. طب ايه رايكم في الدرس اليوم نعطيكم شويه مفاتيح كيف نكظم غيظنا؟ لان انت بتغتاظ من الزوجه، من العيال، من المدير في العمل، ومن الموظف اللي تحت يدك، ومن الرجل اللي بيضايقك في الطريق بسيارته امام سيارتك وما يستأذن. يعني هذه المضايقات كلها لا تصنع عندك مساله او تحط في كظم الغيظ. اول شيء في كظم الغيظ الرحمه بالمخطئ. اللي أغاظك ده في وجهة نظرك إيه؟ مخطئ، صح ولا لا؟ طيب متى ترحمه؟ لما يخطئ. ولذلك للأسف تجد أول ما المرأة تقول الزوجة تقول لك كلمة حق ولكن لا توافق هواه، يقول أنت أولا ناقصة عقل ودين ليس لك رأي. أنا أصدقك القول، ما هجى الصحابة نساءهم بأنهن ناقصات عقل ودين. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيداعب النساء بهذه الكلمة، هي مداعبة. يوم العيد قالوا عايزين نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، اشمعنى الرجال يشوفوه واحنا ما نشوفوش؟ فدخل عليه فقال، شو الكلام يوم العيد، ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل منكن رغم أنكن، أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. يعني بيقول شوفوا الضعف الإنسان اللي فيكم ده والبكاء اللي ينزل من عينيكم في أي وقت سبحان الله بسهولة، كيف تذهبوا لب الرجل العاقل؟ هو بيداعبهم يوم العيد، مع كل يوم العيد أنت وهي، أنت يا أسماء، أنت يا عيش، أنت ناقصات عقل ودين، يلا تكلوا على كل سنة طيبين. معقول هذا الكلام الرسول؟ معقول في يوم العيد يعني يدخل النكد على على على على بناته من الصحابيات؟ مش ممكن. كان يداعب، فلا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم، سبحان الله. لكن لما تقدم لاحدى الصحابيات ابن الجهم ومعاويه، فراحت استشارت الرسول، قالت لي يا رسول الله اثنين دول متقدمين. قال اما ابن الجهم فلا أرضاه لك، طيب. وأما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني دايما ماسك إيه؟ مش العصا، يعني عنيف شوي في المعاملة. ولذلك عمر الله يرضى عليه يقول ايه؟ كنا يا رسول الله لا نلقي بالا للنساء في مكة. يبدو مكة يعني والعرب الآن في كل الدول العربية الجينات رجع لمكة. كنا لا نلقي بالا للنساء. فلما رأينا إخواننا الأنصار كيف يعامل الواحد منهم زوجته تعلمنا شيئا منهم. تعلم عمر والصحابة المهاجرين الرقة من الأنصار. فلما عاملناهن هكذا كما ترى رسول الله عملوا فينا ايه؟ سبحان الله. لكن يوم لما الرسول كان غاضب من زوجاته وبعدين دخل على حفصة قال لا اترفعين صوتك على رسول الله؟ قالت له واجادله. وتجادليه يا خبر. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرقق من ايه؟ من غضبه. قال لما يغضبنا هؤلاء منك يا رسول؟ التسعة كلهم عاملين عليكم مشكلة وعاملين لوبي في البيت كده في ايه؟ سبحان الله. قال يسألني زيادة النفقة. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو أن أم كلثوم زوجتي يعني أو كانت عتيقة أيام طلبت مني أو سألتني زيادة النفقة لوجأت عنقها بيدي هذه. يد عمر دي مش يد عادية دي حاجة كده يعني ده ما يتحملهاش رجل. فبس عمر عايز يخفف من إيه؟ من حيث بيقول يعني سبحان الله العظيم يعني أنا ممكن أسكت لها كيف يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. يعني إذا قضية الحنو والاحتواء فأن ترحم المخطئ. ده أول بند من بنود كظم الغيظ. زوجتك أخوك قريبك والدك ابنك جارك موظف معك صاحب المؤسسة رئيس القسم أول شيء قل هو مخطئ. بل أرحم المخطئ متى؟ عندما يخطئ. فأنا لو أرحمه ساعة السعة ما فيهاش رحمة. الرحمة تكون متى؟ عندما يخطئ. فهو أخطأ في حق. طيب الأمر الثاني يعني إيه سعة الصدر؟ سعة الصدر أن أتحمل الآخر عندما يتعدى الحدود. أوسع الصدر. والإنسان سبحان الله إذا أغضبك إنسان لا ترد. قل طيب بارك الله فيك أنا أفكر في الموضوع. في ناس والعياذ بالله تظل معك كما قلت لك من قبل. ايه المشاكل في البيوت؟ ان ما علمنا ولدنا ولا ابنتنا عند الزواج ان الرجل غير المرأة. التكوين الذكوري نفسيا وعضويا يختلف عن التكوين الانثوي. ازاي؟ الرجل اول ما يغضب امر طبيعي في الرجال يحب ايه؟ يتقوقع داخل غرفته ومحدش يكلمني يغلق على نفسه. يقول عنه الغرب التنين دخل الكهف. المرأة ما عندهاش كده. لما تغضب عايزة تفضفض بما عندها وبما ليس عندها. انت راجع من العمل في امر حدث في اغضاب معين وصلها الخبر تقول يا ام فلان سيبوني الان انت والاولاد انا هقعد بس لنفسي لغايه ما ايه اهدى. لا احكي لي الموضوع بالتفصيل. يقول الله يرضى عنك الساعة 12 بالليل وانا عايز انام ساعتين عشان عندي والله سفر بالغد ان شاء الله او عمل وهذا لازم استريح قبل ما انام يجي لي نوم. يقول طيب ممكن نصلي الفجر ونتكلم. بقول لك الان. فانت ايه تروح داخل وايه تغلق الباب خلفك وتديها ايه 10 يعني بتاع من القفلة بتاع المخازن خزائن البنك المركزي دي سبحان الله ويمكن له بصمة ما حد يدخل لبصمة السوق. المهم تغفلك على الباب اخرج يا ابن الحلال. العلماء ساعتها بيقول يا مؤمنة لا تخرج التنين وهو غاضب من كهفه. لان لو اخرجت التنين وهو غاضب في حالة سوية مش في حالة سوية. بس في نقطة الرجل العاقل يقول له شوفي عايزة تستريحي هو بإيجاز انا ما عنديش رغبة لكن انا اليوم فصلت من العمل وبكرة هقابل النائب العام وهيحكم عليا بست سنوات استريحتي. ما انت لازم تديها ايه تعريتها بالصدمة عشان تنام. سبحان الله. العلاقة هنا مش علاقة سوية. العلاقة هنا ليست علاقة سوية. فانت بطبيعة تكوينك الرجل اذا غضب يريد ان يتقوقع والمرأة اذا غضبت تريد ان تصرف وشتان ما بين الامرين. ده تكوين الهي. ربنا خلى الرجل بهذا المنطق. لما يغضب يقعد ممكن يقعد ربع ساعة لوحده بعدين يهدأ. ممكن يخرج يقول فين العشاء يعملوا لنا شاي اخبارك ايه؟ والولد ذاك تقول لا اله الا الله، الرجل عنده حاله لا اله الا الله، هو هدأ الرجل لانها تركته. لكن هذه هي العاقله. اما غير العاقله فهي تريد اخراج التنين من الكهف لحظه الغضب، فظن شرا ولا تسال عن الخبر. خلاص المراه يعني سبحان الله العظيم، كنت بحل في مشكله الاسبوع الماضي، قال لها قدام الشيخ مش انت اللي طلبت الطلاق؟ قالت له اي. قال لو ظليتي 7 ايام متواصله كل يوم اجي من الشغل طلقني طلقني يا شيخ، جيت في اليوم 8 وطلقتها. قالت له هو انت يعني بتعاملنا انا عاقله؟ ده انا ناقصه عقل ودين، اقول لك طلقني طلقني برضه. انا قلت لا اله الا انت سبحانك يا ربي لا اله الا، يا مثبت العقل والدين يا رب لا اله الا الله، اللهم يا قلب القلوب والابصار ثبت قلوبا على دين. فهي تقول بعد ما طلقوا اعطاها ما تريد، عابت عليه انه ايه نفذ لها. انا امراه ناقصه عقل، اول مره تقول الكلام ده بعد 30 سنه، انا ناقصه عقل ودين برضه، بقول لك طلقني يا راجل، خليك انت العاقل. هي اللي بتقول له تدي له درس في الاخلاق امامي، يا راجل قدام الشيخ خليك انت العاقل. طب انا مجنونه؟ انت مجنون؟ انت رجل؟ لا اله الا انت سبحان. انا قلت يا رب لا ممكن يا حرمتي تحل معنا المشاكل اللي بنحلها ده. استاذ يا استاذ والله اكبر الله اكبر. فكارثه الكوارث اننا ما ادركنا خلق الرجل، سلوكيات الرجل. ربنا خلق كده، خلقوا ان لما يغضب يعني سبحان الله. فلا بد لك لكظم الغيظ من سعه الصدر، لازم وسع صدرك. لما تتسح صدرك بفضل الله سبحانه وتعالى رب العباد يعطيك الامن والامان من عنده عز وجل. الامر الثالث، انت اذا اغاظك انسان، انت عندك علو همه ولا دنو همه؟ تحب يكون عندك ايه؟ هتحب علو الهمه. طيب ما دام انت علو همه، قول هو غاضب شويه والان هيراجع نفسه، غاضب مره ثانيه وماله. الله بالله عليك، الكفار عندما عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لايه؟ لمجنون؟ لا اله الا الله. الشيخ لسه بيقرا بنا في العشاء من سوره نون، هؤلاء الثلاثه البخلاء وربنا اعطاهم من فضله واقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني هيجمعوا الفواكه قبل يعني شروق الشمس والناس نائمه عشان ما يدخلش عليهم ايه مسكين. لما جاء الليل طاف عليها طائف من ربك، فاصبحت كالصريم، اصبحت عباره عن الـ الـ الـ يعني سيقان الشجر، ما فيش لا ثمر ولا ورق ولا افرع، عباره عن عيدان مزروعه في الارض. لدرجه قالوا ايه؟ انا لضالون. يعني ايه؟ احنا يبدو دي مش الحديقه بتاعتنا، احنا ضللنا الايه؟ ضللنا الطريق. دي الحديقه دي مش عند صلاه العشاء كانت مليئه بالفواكه سبحان الله. فطاف عليها طائف ليه؟ لانهم غضبوا ولم يكظموا الغيظ، لان كان الفقراء هم يرون انهم يطمعون فيما عندهم، فلما لم يتحملوا ولم يكن عندهم علو همه ارادوا ان يجمعوا قبل ان يظهر الفقير. ولذلك نقول ان خير، او كما قلنا في يوم الجمعه، ان ركائز الدنيا كما قال علي 4 اهمها ان ايه؟ قال ان ينفق الغني من ماله ولا يبخل، وبعدين والفقير لا يبيع اخرته بايه؟ بدنياه. فاذا بخل الغني بما عنده ها باع الفقير ايه؟ يبقى مين اللي كان سبب في ان الفقير يبيع اخرته بدنياه؟ الغني اللي بخل سبحانه، لانه توازن في المجتمع. ولو شاء الله سبحانه لاغنى الناس جميعا، صح ولا لا؟ ولكن ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده ايه؟ لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على ما يشاء. يعني ايه؟ يعطي هذا ويعطي ذاك، يعطيه لمصلحته. انت لو جبت واحد من سبحان الله، قال علي تعامل مع الشبعان الذي جاع ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع. يا الله على هذه الحكمه. الشبعان ابن الناس اللي راحت عليه ده تعامل معه لانه ايه؟ عنده قناعه داخليه. العكس، الانسان لما يكون جائع ويشبع قد يتمرد، ولكن يحكم هذا كله الايه؟ الدين. الفقير اذا اغناه الله فهو شاكر، والغني إذا تصدق فهو شاكر، وكلاهما إذا عبدوا رب العباد فهم من الذاكرين، الغني بغناه والفقير بفقره، والدين كله يجمع الجميع في هذه البوتقة. بالله عليك، في حد أحب لك من أخوك اللي بيصلي معك في المسجد ويهدر معك في الدرس يقول كنت فين يا فلان الاثنين الماضي؟ في حد يسأل من أهل الدنيا بعض أنت كنت فين؟ يقول الحمد لله اللي ما جاهش، صح الله، الحمد لله ما ورنا حتى يعني جلسته كذا وكذا. فعلو الهمة يقتضي أن تقدم الغاية. ثم أنا إن كظمت غيظي لي ثواب عند الله ولا مليش؟ اسمع إلى الحديث النبوي الذي رواه الإمام الترمذي والصحاح والحاكم، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني أنت عندك الملكة أنك ترد الصاع صاعين وترد يعني الأسى بما هو أشد، لكن لما تكظم الغيظ وتتحمل الآخر وتمتصه بل وتحسن إليه، يا الله، قالت الحكمة اتق شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه. اتقي، شوف الكلام بتاع سيدنا علي، كلام يكتب بماء الذهب، اتقي شر من أحسنت إليه. دي كل الناس حافظة، دي كل الناس تحفظ هذا الجزء، اتق شر من احسنت اليه، لان توافق هواه، لا بالاحسان اليه، هذا ضد الهوى، يقول يعني يسيء الي ويعض اليد التي تمتد وانا بعد ذلك احسن له. قالوا هكذا الاسلام، هكذا هو كظم الغيظ، ان احسن الى من اساء. ما تقولون ما تظنون اني فاعل بكم يوم الفتح خيرا اخ كريم وابن يا الله يا اولاد الذين امنوا، يعني اخ كريم اليوم، امال من 10 سنوات كان اخ كريم؟ ها، ما كان اخ كريم ايضا، صح ولا لا؟ هل تغير سيدنا محمد؟ ما تغير، تغير الافضل، لكن هل تغير؟ ما تغيرش. اشمعنى لي اخ كريم اليوم؟ لانه في حاله الضعف. فماذا رد؟ قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطرقاء. بالله عليك، أنت مش بتحب سيدنا رسول الله؟ من منا لا يحبه؟ واللي يحبه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو ده القدوة، ماذا صنع مع الذين فعلوا؟ قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا أخي، أنت مع أهلك وأولادك وأقاربك والذين يغيظونك، كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطرقاء. طرقاء من إيه؟ من العقاب ومن رد الفعل ومن التعذيب ومن كذا ومن كذا. خلاص يا أخي، ليه؟ لأن إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أنت عندك مقدرة أنك تظلم، بس في نقطة، في من هو أقدر منك، وربنا يسلط عليك من هو أشد منك قوة، سبحان الله. فرب العباد عز وجل، ولذلك أنا أقول دائما إذا أردنا أن نرفع الظلم الواقع على المسلمين من الغير، نرفع أولا الظلم الواقع بيننا، لازم نرفع الظلم الواقع بينه وبين أهله وبين عياله وبين جيرانه وبين الموظفين والزملاء كل يا أخي، ما تلاقي مسلم خليك أخذه قريب منه، لا تظلمه ولا تسلمه ولا تخذله، لأن خذلان المسلم مصيبة. يا أخي المسلم يحتاج منك إلى أن تدافع عنه وترد غيبته ولا تنشر الأخبار السيئة عنه. يقول لك شفت يقولوا ايه في الجريدة الفلانية عن فلان، يا اخي لا تنشر الاخبار. انا سبحان الله، ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبينوا في قراءة فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يندم الانسان، بس ساعتها تكون كسرت او كسر حجز المحبة، واصبح الناس يعني يحمل، بدل ما تحمل الود لبعضها تحمل البغضاء والعياذ بالله. ثم من اسباب كظم الغيظ استحياء النفس الكبيرة أن تنزل وتتدنى. واحد شتم الإمام الحسن البصري فلم يرد عليه، فشتم مرة ثانية لم يرد عليه، المرة الثالثة قال استوعب الرجل المسألة، قال والله ما رد علي لهواني عنده، أنا لا أسوي عنده إيه شيء في رزقه، هو إيه ما ردش عليه. سبحان الله، كان لنا شيخ الله يرحمه كان يقول يا ولدي لو حد شتمك بص على الثياب بتاعتك اتسخت؟ قلت له لا ابدا. طب وجهك حصل فيه فتحه يعني من الكلمه؟ لا. طب زاد حسناتك ولا ما زاد؟ لا زادت حسنات. طب واذا صبرت صرت من الصابرين، واذا شكرت الله ان ربنا يعني آذاك بهذا الإنسان ليرفع درجاتك، يبقى هذا من كرم الله عز وجل. لا سبحان الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. بيعملوا المتقين دول ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء ها والكاظمين الغيظ. يبقى هم بيغتاظوا ولا لا يغتاظون؟ عندهم غيظ ولا ما عندهم؟ عندهم غيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون كل هذه الحقائق. سبحان الله، انظر إلى صفات المؤمنين. طب بالله عليك قول يا شيخ أعطني ميزان أمشي بيه في الحياة. أقول لك روح اليوم اقرأ وعباد الرحمن، شوف ال 13 صفة دول فيهم كم صفة منا، أنت في عندك منهم كم صفة. أو أول المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ها اكتب هذه الصفات وقول أنا فيا كم صفة من من من من فلاح المؤمنين، أنا فيا كم صفة من عباد الرحمن. قال أهل العلم لنا في قسم في الجنة مكتوب في إيه؟ هنا يسكن عباد الرحمن، لهم سكن خاص، طبقة الصفوة المنتخبة. وعباد الرحمن الذين إيه؟ يمشون على الأرض هونا. الله، ما فيش إيه؟ يعني سبحان الله، تدخل في أحد المصاعد في بلادنا العربية تلاقي واحد شكله عربي، السلام عليكم، بص لك الأول كده، أحنا تقول يمكن أذنه، السلام عليكم، فأنت تيأس. فأنت نازل في لك يا أستاذ تعرفني؟ قال ليه يا عم؟ بس أنت تسلم علي. قال عليه الصلاة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، من علامة الساعة أن يصير السلام للمعرفة، اللي تعرفه تسلم عليه، اللي ما تعرفه تسلم. ولذلك قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول حجر في مكة كنت كلما أمر عليه يسلم علي، لو مررت عليه اليوم لعرفته. شوف التوافق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكون اللي حوله، الحجر لو شفته يعني أعرفه كان يسلم عليه. سبحان الله، وكان الحصى يسبح في يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فإذا التوافق مع الناس، عدم الكبر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله يرضى عنك. اللي جيت متواضع في يوم من الأيام أمان عليك تجيبهولي أصحبه ولو ساعة، متواضع بس. ليه؟ لأن التواضع هي النعمة الوحيدة التي لا تحسد، كل النعم تحسد ما عدا نعمة التواضع. مفيش حد واحد يحسده وبيبقى متكبر، لا، المتواضع يظل متواضعا. هذه نعمة التي كل، شوف نعم الدين نعم الدنيا كلها تحسد من القريب ومن الغريب، أما نعمة التواضع فهي نعمة لا تحسد. اللهم اجعلنا منهم يا رب، لأني أول صفة من عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. وبعدين قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني سلاما؟ يعني أنا لما أقول سلام السلام عليكم، يعني يعني لن يأتي لك مني غير سلام، بس أنت في حال السلام مني طالما أنا في حياتك. وزغلي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يا سلام عليكم يعني ايه؟ انتم تجهلوا علينا لكن احنا لن ناتي، لن ياتيكم منا الايه الا الايه سلام. سلام العربي جميل في لغته، يقول له اول ما يلاقي الضيف يقول له اهلا وسهلا ومرحبا. شوف اللغه، اهلا يعني ايه؟ انت صرت بوجودك معنا من اهلنا، اهلا وسهلا، وجودك عندنا سهل، عندنا في صعوبة في وجودك، بالعكس ده انت وجودك نسمة كده ما شاء الله، نسمة هواء طيبة وريح طيب. ومرحبا اي مرحب بك فانت على الرحب والسعة. يا الله، شو اللهجة العربية، اهلا وسهلا ومرحبا. وفي بيوت تانية يعني طبعا مع التحفظ يقولي اهلا وسهلا يا استاذ زرنا النبي اليوم. صلى الله عليه وسلم يا راجل يا النبي، يعني الواحد اللي زي حالات المجرم المذنب، بس هو من باب الايه؟ عايز يعمل لك يعني قصه كبيره، فهو من باب الترحاب، من باب الترحاب. ففي ناس، اذكر زمان دخلت انا وشيخنا الشيخ الغزالي نصلي صلاه المغرب، فالشيخ لقي ولد جنبه كده شاب صالح كده ولحيه سوداء، ف يعني وسماته الصلاه، فالشيخ ببساطة كده سلم عليه قال له حرما يا ولدي. قال له هذه لم ترد. قال له قلة الأدب هي اللي وردت يا ابن؟ خذ على أنها دعاء نصلي إن شاء الله صلاة في الحرم، خذ على أن يا سيدي الرجل بيتبسط معاك وهو الرجل من أعلم العلماء بتوع الأمة، ولكن يعني سبحان الله العظيم. قال له لم ترد. قال له قلة الأدب هي اللي وردت، سبحان الله لا حول ولا. فيا أخي في الله المستعان. قصصت لكم لما دخلنا الصلاة وبعدين المسبوقين، والشيخ كان من عادته يحرك في، طبعا كل الفقهاء يختلفون في تحريك السباب، في واحد يحركها طوال التشهد، في واحد يرفعها عند أشهد أن لا إله إلا الله، في واحد لا يحركها، وكلها صحيحة، كلها صحيحة إن شاء الله. فالشيخ يحرك إيه؟ إحنا مسبوقين، قمنا نجيب الركعة الرابعة، وبعدين لقيت حركة عن يميني، فحركة شديدة، فعيني وأنا بصيت لقيت الأخ اللي على يمين الشيخ اللي على يمينه يمسك إصبع الشيخ. والشيخ يعني يريد ان يتخلص. فبعد ما خلصت مشهد عجيب، فالشيخ مبتسم كده متكظمين الغيظ، قال له خير يا ولدي، ليه امسكت السبابة؟ قال له هذا مكروه. قال له وكسره فرض؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ده مكروه تكسره لي، هو ده الفرض اللي عندك؟ مسكين راح يدرس في مكان ما معروفين بالشدة شوي، فولد قاعد في أول صف في في الجامعة، فقاعد ماسك السواك وناسك في أسنانه فعامل صوت. فالشيخ سكت، قال يا ولدي المحاضرة. الولد إيه تاني مرة السواك؟ يا ولدي لا تزعج إخوانك. ثالث مرة الشاب منفعل طبعا قارئ حديثين فمعتبر نفسه أبو حنيف، إيه يا شيخ هل تمنعني سنة من السنة المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك؟ قال له يا ابني اقول لك شيء، الاستنجاء سنة، ما تستنجى قدامي، ما انت تزيل النجاسة سنة، صح ولا لا؟ طب وريني. انا لا اله الا الله. فيه لازم تكذب الغيظ، لازم تكذب الغيظ. صاحبته في ثلاث محاضرات، رحنا جامعة في مصر اسمها جامعة اسيوط، جانا سؤال من الاسئلة وانا اقرأ للشيخ الاسئلة، ما حكم الخل؟ كان أول مرة الأسئلة العجيبة دي تطلع، حكم الخل ده خلوها خل خالص، سبحان الله لا إله إلا خل. قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، احنا مفيش مشكلة. رحنا رابع يوم بقدر الله بنقعد نلقي محاضرة في جامعة عين شمس، من ضمن الأسئلة ما حكم الخل؟ ألا لا، هي الأمة بتستعد للقنبلة النووية بتاع الخل ولا ايه؟ ذهبنا الى جماعة اسكندرية بعدها اسبوع، جاء سؤال ما حكم الخل؟ قال هذا امر بيت بليت فيه، سبحان الله. ففي الامة لما تهتم بسفاسف الامور تضيع، ولما الامة لا تستمع الى علمائها وتنصت، كم افتقدنا العلماء الكبار الذين وضعوا لنا بصمات كبيرة في حياتنا بسلوكهم وبكظمهم للغير وتحملهم للصغير والكبير، واعطونا في هذا المساحة الكبيرة، فرأيناهم قرآنا كل واحد منهم يمشي على الأرض رحمة الله عليهم، سبحان الله. اللهم جزيهم عن الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين. إذن كظم الغيظ هو الباب لمحبة الناس في الله. لما أنت تكظم غيظك تبتدي الملائكة ورب العباد من قبل يريك مساحة الحسنات اللي في الآخر. أنت لما تضيق منه كل مرة تضيق عندك الخيرية اللي عنده، وتتسع عندك الإيه؟ مساحة الشر. لكن لما تكظم غيظك أول بأول فتبدأ لتنظر إلى مساحة الخير التي عنده. يعني ترى الشوكة فوق الورد وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلة. أنت شايف في الفرع الشوكة، لكن نسيت أنك تنظر للإيه؟ إلى الندى فوق الإيه؟ فوق الوردة، سبحان الله العظيم. يقول له إيه؟ يقول له أيها الشاعر كم زهرة قد عوقبت لم تدر يوما ذنبها. ممكن أنت تتهم اللي قدامك وأنت مخطئ، تفسر الموضوع غلط. فخذ الجانب الأحسن، خذ الجانب الخير. قصة لك قصة، خذ فيها الجانب الخير على فورا. لا تذهب بنيتك أنه على شر وأنه سيء وأنه كذا، لا بالعكس، والله لو أخذت بنية طيبة تعامل الناس وأقوال الناس وآراء الناس الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك الخير كله وسوف يرزقك انشراح الصدر وتيسير الأمر. اللهم اجعلنا ممن أحب المسلمين في الله يا رب العالمين. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما تحب في الله وتبغض في الله وتأمر بالمعروف لله وتنهى عن المنكر لله فقد جمعت الخير بين جنباتك. خلي معاملتك مع الناس لوجه الله سبحانه. خلي معاملتك وتحملك لأهلك وأولادك لله رب العالمين. خلي إخلاصك في عملك من الصباح إلى المساء لله رب العالمين. لو وجهت النية يعني قال ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. كل شيء خلي لله. اوعى تصلي رياء ولا تزكي رياء ولا تصنع خير رياء أبدا. خلي كل أعمالك تبتغي بها وجه الله. الله يرضى عن مالك لما جاء أمير المؤمنين قال له يا مالك وطئ لنا كتابا. وطئ يعني سهل ذلل. وطئ لنا كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. أمير المؤمنين فاهم. شوفوا الصحابة ازاي قال وطئ احفظ ايه وطئ لنا كتابا. شوف ده طلب الامير المؤمنين. ما عندك مدير المصلحة تقول له الآية ولك نعم سبحان الله. فامير المؤمنين يفهم وطئ لنا كتابا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجنب فيه رخص ابن عباس. ابن عباس الله يرضى عنه ربنا اتاه من العلم ما جعله اقرب الى الرخصة. ليه؟ لان العلماء يقولون الحرام يجيده كل أحد والرخصة لا تكون إلا من ثقة. يعني موضوع الحلال لا يطلع إلا من فم عالم فاهم. لكن التشدد والحرام ده ما أسهله. أقول لك شيء. لما الولد عندك 4 سنوات بياخد اللعبة بتاع الولد اللي عنده 2 سنين أنت تقول له إيه حرام عليك؟ كلمة حرام يعني كلمة حرام دي عمرها ما سمعت ايام الصحابة. اقرأ الشرح الصغير اقرأ فقه مالك كله لا تجد ان مالك ابدا سبحان الله يذكر كلمة حرام. يقول ايه لا يستريح له قلبي لا اميل اليه لا استسيغه لا اراه في المدينة. فقالوا طب ايه رأيك في الغناء؟ ده الغناء سنة ايه 150 هجرية. قالوا والله يصنعه الفساق في بلدنا. يعني بس خلاص هو قال حرام. طب يا حسن يا بصري في الغناء؟ قال لو ميز الله يوم القيامة أهل الحق وأهل الباطل. أدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار والصحابة كده وكده. وأدي أبو جهل وأبو لهب سبحان الله وهتلر وغيره وقفين من ناحية. تمام؟ قال لو ميز الله أهل الحق وأهل الباطل أهل الغناء مع من؟ هل هو جنب عثمان بن عفان بأمارة إيه؟ ها؟ تحت بند إيه؟ لا إله إلا الله. طب هيقف جنب مين؟ جنب عبد الله بن عمر؟ يروح في حتة تانية صح ولا لا؟ ربنا يتوب على الكل. المهم الحمد لله الحمد لله الذي عافاك. خلاص احمد الله وادعو الله بالهداية يعني إن شاء الله رب العالمين. وطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. ابن عمر كان يأخذ نفسه بالشدة وغرائب ابن مسعود. ابن مسعود سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه أحد. فالناس لما دايما الناس اعداء للجديد دايما اعداء للشيء سبحان الله. المهم فجلس مكث مالك من الحج الى الحج جمع الموطأ كتب كتابه الموطأ وبوابه. فجاء امير المؤمنين في الحج السنة اللي بعدها هل كتبت يا مالك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال نأخذه وننسخ منه نسخا نوزعها على الأمصار؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال ليه؟ قال لا أدري مدى صدق إخلاصي فيه. طب وإحنا كيف نقيس صدق إخلاصه؟ قال إحنا ناخد الموطأ ونضعه على سقف الكعبة من موسم الحج هذا إلى موسم الحج اللي بعده. يا الله. وبعدين قال لو لقينا ورقة ضاعت أو حديث موحي أو كده يبقى ده مش خالص لوجه الله. تركوه فوق الكعبة سنة أمطار. وما تفكر لا تفكر الكتب والمخطوطات كانت بالشكل اللي عندنا الآن أمطار وشمس وهواء ورياح سبحان الله. في موسم الحج الذي يليه سبحان الله العظيم جاءوا إلى الموطأ ما وجدوا حرفا قد نقص منه. قال لعله يكون أكون صادقا في هذا يا أمير المؤمنين، فأخذ الموطأ ونسخ منه نسخ وانتشر الموطأ وصار معلم من المعالم في الفقه وفي الحديث. وسبحان الله العظيم هكذا كان إخلاصه. فالإنسان سبحان الله عشان يحب في الله لازم يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أمن بلاد المسلمين، اللهم أمن هذا البلد وبلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. ومن أراد بنا سوءا فاجعل الله تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.